أول مرة وإليه ترجعون وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تفكر يا عبد الله في أعضائك، في دمائك، في عروقك، في لحمك وعظمك، تفكر في روحك التي تتردد بين جنبيك إذا بها ما بين عشية وضحاها في عالم آخر، ويبقى هذا الجسد جثة هامدة إلى أن يأذن الله ببعثه وعود الروح إليه. تفكر في الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر ما تبقى من سورة آل عمران. تفكر في هذا كله يا عبد الله، تفكر في إبداع الله بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وفي خلقكم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، وآيات كثيرة كلها تدل على عظم الله وعلى قدرة الله وعلى أن هذا الذي خلق الأشياء كلها بهذا الإبداع هو المستحق لماذا؟ للعبادة. ولذلك ختم هذه الكلمة بقوله فإن علاقة هذه المخلوقات بعبادة الله كعلاقة اللازم والملزوم، فالذي خلق هذه الأشياء يلزم عليك أن تعبده وأن تفرده بالعبادة، وكونه المعبود يتضمن كونه الرب الخالق الرازق المالك المتصرف. فالحمد لله رب العالمين. فهلا وقفنا ساعة نتأمل هذا الكون وما فيه؟ هلا وقفنا هنيهة ننظر في ملكوت الله؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. تأمل السحاب، تأمل السماوات، تأمل الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها ماذا؟ لمحيي الموتى. تأمل تطور خلقك، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينشز العظام ثم يكسو العظام ماذا؟ لحما. تأمل يا عبد الله هذا كله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تأمل يا رعاك الله هذه المعاني العظيمة، يقوى إيمانك وتزداد بصيرتك ويزداد خشوعك وخضوعك وتزداد رغبتك فيما عند الله، ويعظم الرب في قلبك، ومن ثم تعظم شعائره وعبادته، لا يبقى لك متعلق بغيره سبحانه وتعالى، بل تتعلق به وحده دون سواه. فلا تسأل مخلوقا حيا كان أو ميتا في مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. تذكر فقرك إلى ربك وحاجتك إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تأمل دعاء موسى عليه السلام، ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. تأمل دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأمل دعاء أيوب عليه السلام: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تأمل هذه ليس بمجرد عواطف وإنما بتأمل ووقوف وأخذ العبرة والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق النجاة الذي يوصلك إلى مرضات رب العالمين. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة. هنا نبه على أهمية الدعاء. قال: ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. هنا ينبه رحمه الله على أن من أعظم مقويات الإيمان ودواعيه وما يدعو إليه ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ذكر الله الدعاء الذي قال فيه الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا معه غيره. وقال تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. فالدعاء هو العبادة، كأنه محصور في العبادة، والعبادة محصورة فيه، لأنه يعني يشمل جميع أنواع العبادة. وحديث الدعاء هو العبادة عند الترمذي أصح من حديث الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة في ضعيف، لكن اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنوع الثاني دعاء المسألة، وهو أن تسأل الله تبارك وتعالى جلب خير أو دفع شر، والله تبارك وتعالى هو الذي يوفقك لذلك وهو الذي يثيبك عليه. تسأله وهو يجيبك، وهو الذي أقدرك على هذا السؤال وعلى هذا الدعاء. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه قال: إنني لا أحمل أهم الإجابة، وإنما أحمل هم ماذا؟ هم الدعاء. يعني متى يدعو الإنسان؟ يسوف الآن، بعد شوي، بكرة، بعده. فلا تنسى الدعاء، ولا تنسى التضرع في الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا فيما يتعلق بالدعاء أنبه إلى أربع مسائل باختصار. المسألة الأولى: أن يكون خالصا لله، فلا يدعى أحد من دونه، لا ملك مقرب ولا رسول ولا نبي مرسل. لا تدعو أحدا من دون الله، فإن دعوت أحدا من دون الله بطلت سائر عباداتك. إن قلت: مدد يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا أبا بكر، مدد يا علي، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا مرغني، مدد يا ختمي، مدد يا مهدي، مدد يا فلان، إن قلت ذلك أشركت مع الله إلها آخر، ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. والثاني أن يكون هذا الدعاء وفق السنة، يعني تجتهد أن يكون مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدعو بدعاء فيه تعد أو هجاء أو مدح لغير المخلوق خالق، ولا تدعو أيضا بدعاء فيه تجاوز للحد وتجاوز لما جرت به العادة وسنة الله عز وجل. فلو أن إنسان مثلا يقول اللهم أعطني مال فلان، هذا فيه اعتداء. أو لو قال اللهم أعطني الشيء الفلاني مما حرم الله جل وعلا لكان ذلك أيضا محرما. ولو أن إنسان قال اللهم اجعلني أطير في السماء أو أمشي على الماء، هذا من أو اللهم اجعلني مثل هذا الجبل أو نحو ذلك، هذا كله فيه ماذا؟ اعتداء. ولذلك ثبت ما من عبد يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء أو لا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث: إما أن يستجاب دعاؤه، وإما أن يحط عنه بها سيئة، وإما أن يدخرها الله له به لها له في يوم القيامة ويثقل بها حسناته. ثم أيضا تأدب مع الله ولا تيأس من الإجابة، لا تقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإنه يستجاب العبد ما لم إيش؟ ما لم ييأس، ما لم يعجل. فإذا عجل وقال دعوت فلم يستجب لي فإن هذا من موانع إجابة الدعاء. أيضا من ألوان الاعتداء أن تتخذ دعاء ليس واردا وتتعود عليه في يوم معين مثلا، هذا من الاعتداء. أيضا من الاعتداء أن تتكلف في الدعاء، تتكلف السجعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. من آداب الدعاء أيضا ألا تدعو على نفسك ولا على أولادك ولا على أهلك ولا على إخوانك وعلى حتى من ظلمك، ادعو له بالهداية، كن مؤدبا وادعو له بالهداية. ومن آداب الدعاء أن تدعو بينك وبين نفسك، تدعو الله بينك وبينه. أما رفع الصوت بالدعاء والتلحين والتغني كما نسمع الآن في المساجد جلها إلا من رحم الله، هذه الطريقة التنغيمة في الدعاء أخشى أن يكون فيها اعتداء، وأخشى أن تدخل في البدعة. يا أخي ادعو بينك وبين نفسك لا يسمعك إلا الله. وهذه التنغيمات التي دأب عليها أئمة المساجد لا شك أنها خلاف السنة، خلاف السنة، سواء قرأوا الدعاء مثل ما يقرأ القرآن أم بالغوا في التنغيم والتكلف والسجع مما لم ينزل الله به من سلطان. أقولها بكل صراحة، في كل مكان أصبحت المبالغة في الدعاء، ويمكن أن لا أستثني إلا القليل، وقليل ما هم. والإطالة في الدعاء وإتعاب الناس، أجملوا في الطلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإجمال في الطلب هو الاختصار. أما أن تولد كلمة من كلمة وتقف بالناس على أقدامهم نصف ساعة، هذا فيه اعتداء وفيه مخالفة للسنة وفيه إتعاب للناس وفيه تكلف في اختيار بعض الكلمات المسجوعة. أقولها بكل صراحة، وأنا قد كتبت إلى بعض أئمة المساجد وأئمة الحرمين بذلك. فلا أرى أن يعني أرى أن يترك الناس هذه العادة التي بالغوا فيها، بالغوا فيها كثيرا كثيرا كثيرا. إنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك من عنق راحلته. لماذا يا أخي هذا التكلف كله؟ أدعو الله عز وجل وأجمل في الطلب واجتهد في الدعاء دون تكلف، حتى فالله يسمعك. وإياك وهذا التغني بالدعاء فإنه خلاف السنة، بل أكاد أجزم بأنه بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. والناس الآن يبحثون عن القراء الذين ينغمون زيادة، يقول لك بصلي في المسجد الفلاني والله هذا فيه إمام دعاءه طيب، لو أنني دعوت دعاء عادي ما يقبله إلا إذا كان منغما. والله يا أخي هذا من تلبيس إبليس، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، واتقوا الله وأجملوا في الطلب كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ننتقل للأسئلة. طيب. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: شخص أو هو يقول أدخن وأريد أن أترك التدخين، وأشار إلي بعض الفضلاء بعلاج، وهو أنه كلما دخنت سيجارة أصلي ركعتين. يسأل يقول: فهل هذا العمل مشروع؟ أرى أن هذا العمل فيه تنطع. المسلم إذا أراد أن يترك ذنبا سواء كان الدخان أو غيره عليه ثلاثة شروط فقط، أما ما عداها فهو تكلف: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. هذا هو، هذه الشروط الحقيقية. أما ما زاد على ذلك فهي شروط متكلفة وتنطع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فأنت يا حبيبي أنت الآن تصبر عن الطعام أكثر من 14 ساعة، ألا تصبر عن هذا الخبيث الدخان المحرم القذر المعفن؟ والله يا أخي أنا لا أدري يعني لا يغضب مني بعض الناس، أنا لا أدري زوجاتهم كيف يطيقن رائحتهم المدخنون، واقترح عليها أن لا يقربها، تشترط عليه أن لا يقربها حتى يترك الدخان، تتركه في غرفته حتى يترك الدخان. طبعا هذا ليس إلزام، انتبهوا، أقول أقترح مجرد اقتراح. إيه تفضل. إيش السلام عليكم. يقول الذي أعوذ بالله مات بسبب الدخان، هل يدفن في مقابر المسلمين؟ نعم هذا الذي يقول إن المدخن لا يدفن في مقابر المسلمين هذا غير صحيح. حتى الزاني والسارق وشارب الخمر والقاتل يدفنون في مقابر المسلمين، مرتكب الكبائر من المسلمين يدفن في مقابر المسلمين وليس كافرا. المدخن مرتكب لذنب ومعصية، فعليه أن يستغل هذا الشهر المبارك ويتوب منها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عنه يقول حسب كلامه: ما شاع في العالم الإسلامي من إحضار قارئ للعزاء لمدة 3 أيام. هذا القارئ لا يبتغي بهذا وجه الله، ولا يجوز الحضور له ولا الاستماع إليه، لأنها قراءة التي تقرأ في المآتم وعند العزاء، هذه قراءات ما أريد بها وجه الله، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة، وإنما اخترعها أكلة أموال الناس بالباطل بعد القرن الرابع الهجري، وما يأكلونه وما يأخذه القراء من أجرة سحت يصطلون بناره يوم القيامة، وهم ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فإياك أيها القارئ أن تفسد قراءتك بالذهاب إلى المآتم، وإياك يا أخي صاحب الميت أن تضيع أموال الموتى الورثة عند هؤلاء القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فإن جاءهم رجل غني ذهبوا معه، لأنه سيغدق عليهم الأموال ويذبح الذبائح ويجيب لهم الحلوى وسكر النبات، ويمد حنجرته ويقرأ من الآيات التي فيها ذكر الجنة وذكر الحور العين وذكر كذا. فإن كان مسكين فقير قرأ له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال أنت بالجنة بلاش. والله لا يجوز الحضور عندهم ولا الاستماع إليهم وأؤكد لك يا عبد الله أن هذه القراءة لا يصل ثوابها إلى الميت، لأنها بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الرقية في الماء ثم توزيعها على المرضى؟ والله يا أخي الكريم، يعني ما أنا لا أذكر أن هناك نص يعني في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لدغته العقرب وضع يده في الملح، وقال: قاتل الله العقرب لا تترك حتى الأنبياء. كما أنه عليه الصلاة والسلام رقى في التراب وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى مريضنا بإذن ربنا. وهذا ليس خاص بتراب المدينة، انتبه، ليس خاصا بتراب المدينة بل في أي تراب. بعض أهل العلم يقول: ما دام يقرأ في التراب لا بأس أن يقرأ في الماء، لكن التوزيع وبيعه كما يفعل بعض الناس هذا لا يجوز. وكذلك العجين اللي وزع عند العطارين الآن: هذه رقية فلان وهذه رقية فلان، رقية فلان ب50 ريال ورقية فلان الضعيف ب5 ريال. هذه الرقى ما أنزل الله بها من سلطان، انتبه. الرقية الأفضل أن تكون أن تقرأ على المريض مباشرة. أما هؤلاء الذين فتحوا عيادات للرقى فهؤلاء لا تذهب إليهم، وأنا كتبت تقارير ورفعتها المسؤولين عنهم، لأن هؤلاء لا يريدون وجه الله بهذه الرقى. الذي يريد وجه الله يقرأ يرقي أخاه بدون ماذا؟ بدون مقابل. أما يفتح عيادة ويفتح جيبه ويجلس له ناس معهم ماء وزيت يبيعونه، عنده 1,000,000 جالون زيت ومليون قنينة ماء، هو يكسب قبل الرقية يكسب من أثمان هذه. واحد منهم كان حط له جعل له خزانا ورقى فيه ويبيع الجالون ب70 ريال. تصور خزان يشيل 4 أطنان أو 5 أطنان من الماء، وإذا باع 100,000 من الجوالين كم يحصل في اليوم؟ هذا أكل لأموال الناس بالباطل، فاحذروا من هؤلاء الرقى أصحاب العيادات. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، لو بلغنا ما هو أدهى وأمر الآن، فيه راقيات نساء الآن بأصواتهن ويقرأن في الميكروفون. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.